بعض الأقرباء من النساء من أقرباء زوجتي يجتمعون كل أسبوع عند واحدة منهن للتحدث ثم الاستماع إلى الأغاني والرقص، وأنا الآن رافض على زوجتي بأن تذهب إلى هذه الاجتماعات، فما الحكم في هذا؟ أرجو إرشادي ونصيحة. أنت مأجور، كان اجتماع على الرقص والأغاني والغزلات تمنعها من حضور، أما كان اجتماع بين الجيران على الخير وعلى حديث لا بأس بها والإناث من بعضها لبعض ليس فيه محذور فلا بأس بها تزور الجيران، أما إذا كان على الأغاني والملاهي فلك حق أن تمنعها.